حديث 925. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمارة يعني ابن غزية، عن سعيد بن الحارث بن المعلى، عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 12، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. حديث 927. وفيه قال ابن عباس: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى إذا كنا بالبيداء إذ هو برجل نازل في ظل شجرة، فقال لي: اذهب فأعلم لي من ذاك الرجل. فذهبت فإذا هو صهيب، فرجعت إليه فقال: إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب. قال: مر فليلحق بنا. فقلت: إن معه أهله. قال: وإن كان معه أهله، وربما. قال أيوب: مر فليلحق بنا. فلما قدمنا لم يلبس أمير المؤمنين أن أصيب، فجاء صهيب يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر: ألم تعلم أو لم تسمع؟ قال أيوب: أو قال ألم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله. قال: فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، وأما عمر فقال ببعضي. قال: فقمت فدخلت على عائشة بعد الصدمة، قال ابن عمر، فقالت: لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط: إن الميت يعذب ببكاء أحد، لكنه قال: إن الكافر يزيد الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله له أضحك أبك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب: قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم ابن محمد قال: لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. حديث 934. وفيه حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا عفان، وحدثنا أبان بن يزيد حا، وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ لا، أخبرنا حيا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أن جدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال: وقال النائحة: إذا لم تتق قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. حديث 943. حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما، فذكر رجل من أصحابه قبض، فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلة، فزاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر رجل بالليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. حديث 947. حدثنا الحسن بن عيسى، حدثنا ابن المبارك أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضي عائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون لا إلا شفعوا فيه. قال: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثني بي أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث التالي: حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني قال الوليد حدثني وقال آخران حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديت أو بعسفان فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا فأخبرته فقال: تقولهم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته ويصح على جنازته أيضا 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية ابن معروف عن شريك النبي نمر عن كريب عن ابن عباس. حديث التالي: وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر النبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن علي ولفظ ليحيى قال: حدثنا ابن علي أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس مالك قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت فقال عمر: ففدا لك أبي وأمي. مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيت عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيت عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض حديث 953 وحدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل حا وحدثنا أبي قلابة عن أبي حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي مهلب عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي. وفي رواية زهير: إن أخاكم. حديث 957 وفي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسنة وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا 4 وإنه كبر على جنازة 5 فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. حديث 962 وفيه: وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح بن مهاجر واللفظ له: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو عن ابن سعد بن معاذ انه قال: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر ان تضع الجنازة فقال: لما يقيمه؟ فقلت: انتظر ان تضع الجنازة. لما يحدث ابو سعيد الخدري؟ فقال: نافع. فإن مسعود بن الحكم حدثنا علي بن طالب انه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. حديث 963 وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأخبرنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه ويقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبي عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث أيضا. حديث 965 حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة واللفظ يحيى قال أبو بكر حدثنا قال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا مغرورا، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. حديث 966، وفيه حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري يعني اسماعيل بن سعد عن عامر بن سعد بن وقاص عن ان سعد بن وقاص قال: في مرضي الذي هلك فيه الحد ليحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي: حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا وكيع حا وحدثنا وضقنا بشيبه حدثنا غندر بن وكيع جميعا عن شعبه حا وحدثنا محمد بن مسنى واللفظ له قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه حدثنا ابو جمره ان عباس قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفه حمراء. قال مسلم: ابو جمره اسمه نصر بن عمران وابو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بسرخس. الحديث التالي وفيه: وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو حدثنا بن اخبرني عمرو بن الحارث حا وحدثني هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث وفي رواية ابي الطاهر ان ابا علي الهمداني حدثه وفي رواية هارون ان ثمامة بن الشفي حدثه قال: برود فطلب لنا فامر فضالة بن عبيد بقبري فثم قال: سمعت الرسول تسويتها. حدثنا يحيى بن حرب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي وائل عن ابي الهياج الاسدي قال: قال ابن بطاير بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تبعث انسانا الا طمست ولا قبرا مشرفا الا سويته. حديث 170: حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا حفص بن غياث عن ابن جوج عن ابي الزبير عن جابر عن ابي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. حديث 171: وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابي عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير لم ان يجلس على قبر. حديث 172: وحدثني علي بن حجر السعدي حدثني ابن مسلم عن ابن جابر عن يؤن بن عبيد الله عن وسيط عن ابي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. حديث 973: وحدثنا عيد بن حجر السعدي واسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ لاسحاق قال علي حدثنا وقال اسحاق اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزه عن عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشه امرت ان يمر بجنازه سعد بن وقاص المزي فتصلي عليه فانكر الناس ذلك عليها فقالت: ما اسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا في المسجد. حديث 974: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى اخبرنا قال اخانا حدثنا اسماعيل بن جعفر و عن شريك وابن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشه انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وان ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لبقيع الغرقط اللهم اغفر الله لبقيع الغرقدي ولم يقم قتيبة قوله أتاكم. قال: وحدثني هارون بن الأيلي حدثنا عبد الله بن أخبر أخبرنا ابن جوج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث فقالت: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنا؟ قلنا: بلى. وحدثني من سمع حجاج الأعور واللفظ له قال: حدثنا حجاج بن محمد وحدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة ابن المطلب أنه قال: يوما أحدثكم عني وعن أمي قال: فظننا أن يبدو مولد ولدته فقال قالت عائشة: لو أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلنا بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدته فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم جاف رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثري حتى جاء البقيع فقام فطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم حرف الحط فسرعت فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس الا ان اتسعت فدخل. فقال مالك يا عائشه حشيه رابيه؟ قال قل. قالت قلت لا شيء. قال لتخبرين او ليخبرني اللطيف الخبير. قالت فقلت يا رسول الله بأبي انت امي فاخبرته. قال فانت السوداء الذي رايت امامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فأناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك. وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكيت أن أنقذك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقية تستغفر لهم. قال قلت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قل السلام على أهل الديانة المسلمين ورحم الله المستغنين منكم منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم لا للاحقون. حديث 976. حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. حديث 977. حدثنا أبو بكر أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ أباك بن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن مريبة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة الكبور فزوروها ونهيتكم عن حمل الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. حديث 978. حدثنا عون بن سلم الكوفي أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. حديث 981. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشرين. حديث 985. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن اميه قال اخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي صالح انه سمع ابا سعد الخدري يقول كنا نخرج زكاه الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر مملوك من ثلاثه اصناف صاع من تمر وصاع من اقط صاع من شعير فلن نزل نخرجه. وكذلك حتى كان معاويه فراى ان مدين من بر تعدل صاع من تمر قال ابو هيثم اما انا فلا ازال اخرجه كذلك. حديث 982. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن أبي إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جاي بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناس من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض مصدقيكم. قال جاي ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو عني راض. حديث 994. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة أي رجل أعظم أجر من رجل ينفق على عياله صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب والله ابدأ بكريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته وفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار صدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك فأعظم أعظم وأجر الذي أنفقته على أهلك. حديث التالي حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبي عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ أو قهرمان له فدخلا فقال أعطيت الرقيق خوتهم قال لا قال فانطلق فأعطيهم قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بمرئة من يحبس عمن يملك قوته. حديث حديث 1005 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عباد بن عوام كلام عن أبي مالك الأشجعي عن أبي بن حراش عن حذيفة في حديث قتيبة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم قال نبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل ابن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا النبي يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال ليس قد جعل الله ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهية صدقة وأمر من العمر صدقة وكل نهي عن منكر صدقة عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر قال رأيتم لو أضع في حرام كان عليه فيها وزر فكذلك إذا أضع في حلال كان له أجرا. حدثنا حسن علي الحلواني حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله حمد الله هلل الله سبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما من طريق الناس أو عوفا عن منكر أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 تلك 60 و300 سلامة السلامة و300 السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو تيبة ربما قال يمسي. حديث 1013 حدثنا واصل بن عبد الأعلى وابو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ الواصل قال محمد الفضيل عن أبي عن أبي حازم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيل الأرض أفلاذك بداية أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قطعت ويجيء القاتل فيقول في هذا قطعت الرجل رحمي قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. حديث 1015 وحدثني أبو كريب ومحمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا فضيل ابن مرزوق حدثنا عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل طيبا إن الله أمر منا بما أمر به المرسلين قال أيها الناس أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. حديث 1017. حدثني محمد بن المثنى العنزي أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاء قوم حفاة عراة مجداب النمار أو بالعباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وقام فصلى ثم خطى فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من دينارك من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال له بشق تمرة قال فجاء رجل من أنصار بصورة كادت كفه تعجز عنها قد عجزا قال ثم تابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في لسانه سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجرهم شيئا ومن سن في لسانه سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. حديث 1020 حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبد عبيد الله بن عمرو عن زيد عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فذكر صلى الله عليه وسلم قال من منح منيحة غدت بصدقة وبصدقة قبول. وحدثنا أبو بكر شيبة بن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق المال من مال موالي بشيء قال نعم والأجر بينكما نصفان. حديث 28 عمر حدثنا مروان يعني الفزاري عن يزيد وابن كيسان ابي حازم الاشجعي عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اطعم منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا قال فمن تبع منكم يوم الجنازه قال ابو بكر رضي الله عنه انا قال فمن اطعم منكم يوم مسكينا قال ابو بكر رضي الله عنه انا قال فمن عاد منكم يوم مريضا قال ابو بكر رضي الله عنه انا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشمعنا في امرين الا دخل الجنه. حديث 1036 حدثنا نصر بن علي الجضمي وزهير بن حرب عبد المحمد قالوا حدثنا عمر بن يونس حدثنا أكينة بن عمار حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف نبدأ بمن تعول ويد العليا خير من اليد السفلى. حديث التالي وفيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن حباب أخبرني معاوية بن صالح حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن يامر اليحصبي قال عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية يقول إياكم أحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يريد الله به خير يفقهه في الدين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن من أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشرع كان كالذي يأكل ولا يشبع. ما بعده حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي بن المنبه عن أخيه همام عن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. حديث 1041 حدثنا أبو كريب وواصل عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. حديث تالي، حدثني هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن يغدو أحدكم فيحطب على الظهر فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير له أن يسأل رجل أعطاه ومنعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى ودائما من تعول. حديث 1043، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعن سلامة بن شبيب قال: سلم حدثنا قال الدارمي أخبرنا مروان وابن محمد الدمشقي، حدثنا سعيد وابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني حبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين، عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: لا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا حديث عهد بيع، فقلنا: قد بايعناك رسول الله، ثم قال: لا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: قد بايعناك رسول الله، ثم قال: لا تبايعون رسول الله، قال: فوسطنا أيدينا، قال: كنا قد بايعناك رسول الله، فعلم انه بيع، قال: ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، والصيام، واصر كلمه خفيه، ولا تؤنس الناس شيئا، فلقد رايت بعض اولئك النفر يسقط صوت احدهم، فما يسال احدا يناوله اياه. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن محمد بن زيد قال: يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن الرياب، حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فيها، فقال: اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ثم قال: يا قبيصة، ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة: رجل تحمل حماة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. حديث 1048، وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال: يحيى اخبرنا قال: اخبرنا حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان ابن ادم وديان من مال، وكان ابن ادم وديان من مال، لا ابتغى وديا ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. حديث 1050، حدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسير عن داود عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابي قال: بعث ابو موسى الاشعري الى قراء اهل البصره فدق عليه 300 رجل قد قرأوا القران، فقال: انتم خيار اهل البصره وقراءهم، فقاتلوه ولا يطولن عليكم الامر، فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وان كنا نقرا سوره كنا نشبهها في الطول والشده ببراءه، فانسيتوها غير انك تحفظ منها، لو كان لابن ادم وديان من مال لابتغى وديان ثلاثه ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب، فكنا نقرا سوره كنا نشبهها باحدى المسبحات فانسيتها، قالوا: اني حفظت منها: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا ما لا تفعلون، فنكتب شهاده في اعناقكم فتسألون فتكتب شهاده شهاده في اعناقكم فتسألون عنها يوم القيامه. حديث 45، عن سعيد بن ابي ايوب احدثني شرحبيل وابن شريك عن ابي عدنان الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. حديث 1056، حدثنا عثمان بن شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال: اسحاق اخبرنا قال اخبرنا حدثنا هشام الاعمش عن ابي وائل عن سلمان بن ربيعه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان حق بي منهم، قال: انهم خيرون ان يسالوني بالفحش او يبخلون او يبخلوني فلست بداخل. حديث 1060. حدثنا محمد بن ابي عمر المكي، حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن ابي، عن عبايه بن رفاعه، عن رافع بن خديج قال: اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان بن حرب وصفوان بن اميه وعينه بن حصن والاقرع بن حابس كل انسان منهم 100 ابل، واعطى عباس بن مرداس دون ذلك. قال عباس بن مرداس: اتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينه والاقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت في المجمع وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. حديث 1065. وحدثني محمد بن مسنى، حدثنا عن ابي عدي عن سليمان عن ابي نضرة عن ابي سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما، يعني كنا في امته، يخرجون من في فرقه من الناس ما هم التحالق، قال: هم شر الخلق او من اشر الخلق، يقتلهم ادنى الطائفتين الحق. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا او قال قولا: الرجل يرمي الرميه او قال الغرض، فينظر في النصل فيرى بصيره، وينظر في النضي فلا يرى بصيره، وينظر في فوقي فلا يرى بسيطا. قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم من أهل العراق. حديث 1062. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن محمد وابن زياد، سمع أبا هريرة يقول: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر صدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، وفي رواية: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ حديث 1072. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعية، حدثنا جويرة عن مالك عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل ابن الحارث عبد المطلب، حدثنا عن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث العباس عبد المطلب، فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين، قال: لي وللفضل بن عباس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فأمرهما على هذه الصدقات، فأدي ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس. قال: بينما هم في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما، إذا ذكر الله ذلك فقال: ابن طالب لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن حارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نفسناه عليك. قال علي: أرسلهما. فانطلق واضطجع علي. قال: لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة، فقمنا عند أحد جاء فأخذ بأذنه ثم قال: أخرج ما تصنع مصرران مصرران. قال: أخرج ما تصرران. ثم دخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال: فتوكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: رسول الله، أنت بر الناس أوصل الناس، وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيب. قال: مسافة طويلة حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلمها. فقال: إن الصدقة التي تنبغي الناس أضلي محمية مع الخمس وأنا أغفر ابن الحارث أو فقال محمية أنكح هذا الغلام ابنتك لفضل بن عباس أنكحه، وقال نوف بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك قلي فأنكحنا، قال محمية أصدق عنه من الخمس كذا وكذا، من الخمس كذا وكذا، قال الزهري لم يسميه لي. حديث 1073، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن حاوى، حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق، أن عبيدة بن السباق قال إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام؟ قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من صدقة، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من صدقة، قال قربي فقد بلغت محلها. حديث 982، حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب وابن بعدي عبد الأعلى كلهم عن داود حاء، وحدثني زهير بن حرب واللفظ لا، قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم أخبرنا داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو راض. أحسن الله إليكم، نقف عند نهاية حديث رقم 989 بإذن الله سبحانه وتعالى، نكتفي بهذا في لقاء الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا المستضعفين المؤمنين في كل مكان، وأن يربط على قلوب المجاهدين في سبيله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل مثل هذه المجالس يعني نصرة لديننا وطريقا لنا إلى محبة ربنا سبحانه وتعالى. والشيخ حفظه الله رعاه يبلغكم بأنه تأخر في يعني تجهيز الإجازات نظرا لمرضه هذا الأسبوع، نسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. إن شاء الله الأسبوع القادم ينتهي من أمر الإجازات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأترككم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.